يعني امتناع اجتماع الأمر والنهي. المقدمة الأولى والثانية ذكرناهما بالأمس. المقدمة الأولى أشكان أن الأحكام الشرعية الخمسة متضادة ومتناسية لوجودها الفعل. المقدمة الثانية أنه قلنا الأحكام تتعلق بالمعنونات دون العناوين. المقدمة الثالثة في اليوم وهو عن المقال: إذا تعددت العناوين هل يتعدد المعنون ولا؟ يعني هسه أنا قاعد هنا كم عنوان إلي؟ هاي عناوين إلي، عنوان فوق إلي لأن أنا فوق الأرض، عنوان تحت إلي تحت السقف، عنوان معمم إلي، عنوان كوني في الغرفة، عنوان كوني أمامك، عنوان كوني خلف الوسادة، وهكذا. لكن كلما تعددت هذه العناوين، يعني أنا شنو راح أصير متكثف بعدد هذه العناوين؟ تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون. وكيف نقول بأن تعدد العنوان يعدد المعنون والحال أننا نرى أن الله عز وجل قد يلتقي عليه عناوين: هو العالم، هو القادر، هو المريد، هو الرازق، هو الخالق، هو المحاسب، هو الرحمن، هو الرحيم، هو الغفور، هو الودود، هو هو هو هو وعناوين تصبح. لكن أكو بي تعدد؟ لا عز وجل، بل هو واحد وبصير. وشلون وحده؟ بتلك الوحده العاليه جدا، يعني ليس فيه اجزاء ولا تعدد في الوجود ولا تعدد حتى فيما في الجهات، ليس فيه جهه دون جهه وحيث دون حيث. فعلمه عين قدرته، وقدرته عين إرادته، وإرادته تعدد في الجهات ماكو، إلا لا تعدد في الجهات أفهم ما في ذلك محظور الترتيب والحدوث إلى آخره. فالمقصود الله عز وجل مع أنه واحد بتلك الوحدة العالية ترى أنه يصدق عليه العناوين متعدد. فهذا يدل علينا أن تعدد العناوين لا يوجد تعدد المعنون، عبارة شتى وحصنك واحد. الله واحد وإن كانت العبارات ماذا؟ شتى، عالم، رازق، خالق، لكنه على أي حال. هذه المقدمة ماذا؟ الثالثة. فحصيلة المقدمة الثالثة شنو؟ بعبارة مختصرة أن تعدد العنوان لا يوجد تعدد المعنون. ولذا ترى قرين هذه ترى أن الله عز وجل هو واحد بتلك الوحدة العالية، ليس فيه جهة دون جهة، حيث دون حيث، علمه عين قدرته، قدرته عين إرادته، مع ذلك ترى أن العناوين المتعددة تصدق عليه. لكن تعدد صدق العناوين عليه لم يوجد قلما في وحدته، ولم يوجد تعددا فيه، وهذا يدل ان تعدد العنوان لا يوجد تعدد معناه تطبق العباره. يقول قدس سره ثالثتها، ثالثه هذه المقدمات، انه لا يوجب تعدد الوجه. الوجه شنو؟ العنوان. وجه العنوان ترى نفس الشيء، تعدد المعنون ولا تنسلم به وحدته، وحدة المعاني، فإن المفاهيم المتعددة والعناوين الكثيرة ربما تنطبق علينا على الواحد وتصدق علينا على الفارد، الفارد هو الواحد، هاي الجملة وتصدق على الفارد عطى التفسير علينا على قولة تنطبق على الواحد على الفارد. وشلون فارد؟ الذي وهو الله يرجع إلى الله عز وجل، تصدق على الفارد الواحد وهو الله الذي لا كثرة فيه من جهة، بل بسيط من جميع الجهات. يعني شو بسيط من جميع الجهات؟ يعني ليس فيه حيث غير حيث وجهة مغايرة لجهة أصل، لأن علم عن إرادة، إرادة عن قدرته، يعني الله عز وجل شيء قومه، وإن كان فينا ليس كذلك، لكن بالله شيء. فالواجب تبارك تعالى فهو على بساطته ووحدته وأحديته، إلا أبو تفسير أحديته وحدته بساطته، كل المقصود نفسه. تصدق عليه مفاهيم الصفات الجلالية والجمالية، الصفات الجلالية اللي يعبرون عنها بالصفات شنو؟ سلبية اللي مثل شنو؟ الله ليس بظالم، ليس صفات الجمالية، صفات الكمالية، كمالية كمالية، ليس جلالية يعني يجل عنه الله، يجل عن الظلم، هاي صفات لا، جمالية كمالية، الله عالي، الله غالب، الله قادر، الله مريد، فتصدق عليه كثر العناوين والصفات مع انه هو واحد. هذا دليل على ان سعد العناوين ليس سعد المعنى، له الاسماء الحسنى والامثال العليا، لكنها باجمعها تحكي عنه حاكي عن ذلك الفرد الواحد، عن ذلك الواحد الفرد الاحد، احد فرد واحد كل الجنس، عبارتنا الى أقول له الأسماء الحسنى والأمثال العلى، هاي شنو؟ إيه ها أمثال جمع مثل، مثل بمعنى الصفة، يعني له الصفات العليا، عادل، مريد، هاي صفات العالي، أسماء الحسنى وهي أمثال، أعطى تفسير، أعطى تفسير يعني. رابعها المقدمة الرابعة وهي الأخيرة، وهي أن يقال هاي المقدمة الأخيرة المقصود منها دفك، تفصيل لصاحب الفصول، كأنما صاحب الفصول هيك قال: القول بجواز اجتماع الأمر والنهي مبني على أحد مبدئين، المبنى الأول أن نقول بإصالة الماهية، إذا قلنا الماهية هي الأصيلة المتحققة والوجود أمر اعتباري، فيلزم من ذلك جواز اجتماع الأمر والنهي، لأن في الصلاة في الدار المغصوبة شما هي أكل صلاة عدنا وغصب ما هي تي، فإذا قلنا بإصالة الماهية الحكم بما راح يتعلق بالماهية، شما هي عدنا، إذا قلنا بإصالة الماهية الأحكام بما تتعلق بالماهية بقى، لأن الأصيل هو الماهية، المتحقق هو الماهية، وجود أمر اعتباري، شما هي هم أصل، ما هي الغصب ما هي الصلاة، فيلزم من ذلك أن نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي. أما لو قلنا بإصالة الوجود، كم وجود أكثر منه؟ وجود واحد، فإذا وجود واحد فيلزم من ذلك القول بالانتهاء، لأن الواحد لا يمكن يتعلق به. فالخلاصة صاحب الفصول قال القول بالامتناع مبني على من؟ على إصالة الوجود، والقول بالجواز مبني على من؟ على إصالة المعنى. ثم قال فيوجد مبنى ثاني لجواز الاجتماع هو امتناع الاجتماع. شنو المبنى الثاني؟ غير أساطير الأساطير وهو ماذا؟ تعدد الجنس والفصل وعدم تعدد. فإن قلنا بأن وجود الجنس غير وجود الفصل، الفصل غير الجنس وجوده، الناطقية غير الحيوانية، فإذا قلنا بتعددهما يجوز اجتماع الأمر والنهي. ليش؟ لأن الصلاة في الدار المقصوبة هي الغصر، واحد منهم بمثابة الجنس يصير، وواحد منهم يصير بمثابة شنو؟ الفصل. فإذا قلنا الفصل غير الجنس راح يصير الصلاة غير الغصبية، يتعلق بذات الأمر بهذا. وأما إذا قلنا الفصل والجنس هما متحدان كما هو صحيح، الجنس حيوان منافسة متحدان. إذا قلنا بالاتحاد شو راح نقول؟ يعني الصلاة والغسل متحدات مو أشياء اثنين. إيش راح يصير؟ جواز وامتناع. خلاص كلام صحيح الشيء. إذا القول بالامتناع نبني عليه من طبعا من خلال كلام صحيح الفصول أن نقول بأصالة الوجود الواحد، وبعد نقول بعدم تعدد وجود الجنس والفصل، والقول بالجواز نبني عليه من إما على القول بإصالة الماهية، وإما على تعدد وجود الجنس. هكذا ذكر صاحب الكفاية. صاحب الكفاية رحمة الله عليه عقد هذه المقدمة الرابعة لرد صاحب الفصول. يقول لك شايفة الأولية شنو هي؟ شو تفضلت شايفة الأولية؟ شايفة الأولية شنو الشانفية؟ أنه لو قلنا بأصالة الماهية، يعني الماهية هي الأصيلة المتحققة، إذا كما هي أقعدنا في الصلاة في الدار المقصودة؟ صلاة وغصبية. فبواحد يتعلق الأمر بواحد يتعلق النهي، فيجوز اجتماع الأمر. فكذلك نحن نقول فما هي أصل الصلاة الدار المقصودة؟ ما هي وحدة واثنين؟ أقرب لنا الأصالة الماهية المتحقق هو الماهية، لكن شم ما هي؟ فهذا ما هي واحدة وما هي فيه. لأن كل موجود واحد شم ما هي إلي إلا فرد ما هي، وإلا إذا طار إلى ما هي ثاني يعني راح يصير شنو؟ موجودة راح يصير موجودة. فكل موجود لا يحمل إلا ماهية ليست له إلا ماهية، هذا طبيعي تقريبا من البديهيات. كل موجود ليست له إلا ماهية واحد وليست له ماهية، وإلا إذا كان له ماهيتان يلزم من ذلك أن لا يكون موجود واحد. إيش راح يصير وجوده؟ الصلاة في الدار المقصوبة كم موجود هي؟ كم موجود؟ موجود واحد هي. فكما هي إلها لازم إنها ماهية واحدة، ما يمكن إلها ماهية. فإذا إلها مثلا ماهية واحدة حتى على قول بإصالة الماهية، إذا ما نقدر نقول على أنه يجوز الاجتماع والأمر يتعلق بماهية والنهي بماهية. هذا إنما يتوب إلى ماهية الحديث، ماهية ماهية. فإذا اتضح على الفرد أصالة الماهية لا يمكن أن نقول بالجواز. ليش؟ لأنه في الصلاة الدار المقصوبة لا توجد إلا ماهية واحدة ولا توجد ماهية ثانية، لأن كل موجود واحد ليست له إلا ماهية واحدة وإلا لم يكن موجودا واحدا. هذا دفع يا إشكال إشكال الأول الحكاية الأولية. وأما الحكاية الثانية ذكر صاحب الفصول قال إذا قلنا الجنس والفصل لهما تعدد فالنتيجة شخصية يجوز الاجتماع وإلا فلا. احنا شو نقول لصاحب الفصول؟ نقول له افرض قلنا انهم تعدد الجنس والفصل سلمنا ايه انت عاد تفضل احشي قلت اذا يجوز الاجتماع. ليش يجوز الاجتماع؟ لان الصلاتية بمثابة مثلا الجنس والغفلية بمثابة شنو نقول وياك فقط اسمها اشياء نقول لك يواش صلاتية وغفلية مو بمثابة الجنس لانه لو كان والشاهد على رأيك مو بمثابة الجنس وفاس لو كان بمثابة الجنس والفصل لما نجتمع الجنس والفصل شو يتسوى الحدنة؟ شو يتسوى الحدنة؟ نوع موجود حيوان الناقتين لما نجتمع شو يتسوى الحدنة؟ إذا طلب أنه اختلت الجنس والفصل غيره يعني بدال الناقتية إذا شنو شيء ثاني فاعلية النوع يبقى يتغير يتغير هذا من بديهي أفعل. لكن في موردنا خميسي الصلاة في الدار المحصول إذا الصلاوية الغصبية شان جنس الفاس نوع شنو شو يصير الحركة يقول هذه الحركة في الدار المحصول يا حركة أدنك أنا سبحان ربي العظيم سمع الله هذه الحركات والسكنات هذه الحركة نقول على أنه لها جنس وفصل جنسها مثلا الصلاتية وفصلها الغصبية ونقول لو كانت الحركة نوع والغصبية والصلاتية جنس وفصل لازمه ماذا؟ أنه لو تغير الجنس والفصل لازمه يكون الحركة هما شنو؟ حقيقة شنو؟ تغيره مع أنه بالوجدان حقيقة شنو؟ ما تغير. ليش؟ لأنه لو فرض أنا قاعد أتحرك تغير أحد الجزئين تغير أحد الجزئين عن سنة الغصبية تغير إذا مالك قال شيخنا أربع أنا أصلي إنت حوش أهلي قاعد أصلي أربع أول ما كنت أربع الآن أربع بعد بنفس الصلاة أنا أربع إذا الرحمة الله جل بيها حركتي لح تغير حقيقة حقيقة الحركة ما راح تتغير بتغير الأجزاء بتغير الغصبية تبدلت إلى إباحتي ما راح تتغير حركية كيف الحركة حقيقة أو الصلاتية إذا تغير الآن أنه رياضة إذا الصلاة نص الصلاة فاربنا أحولها إلى رياضة بدنية ما أنا عمل الحركة راح تتغير هي حقيقة الحركة هنا يتبين على أن الصلاتية والغصبية ليست بمثابة الجنس والفصل وإن لماذا؟ لأن حقيقة الحركة لا تتغير بتغير هذين الجزئين فلو كان جنس وفصل تغيرت حقيقة الحركة التي لنه بتغيرهما المقدمة الرابعة ما تنتهى دور باختصار أثر السياحة تنطبق العبارة المقدمة الرابعة صاحب الكفاية ينقل كلامين لصاحب الفصول ذكر صاحب الفصول أن القول بالامتناع مبني على من؟ على إصالة الوجود والقول بالجواز مبني على إصالة الماهية يعني بنينا على إصالة الماهية شما هي أكو؟ ما هي كان أكو غصبية وصلاتية يتعلق بواحد الوجود وبالأخرى ماذا؟ النبي فيصير جواز. أما لو قلنا بسبب الوجود كانت تتعلق بالوجود. كم وجود أكو؟ فالوجود واحد. إذا فالوجود واحد أكو يلزم الامتناع. في كلام الثاني إيش قال؟ قال الجواز والامتناع مبني علينا على تعدد الجنس والفصل. فإن قلنا بأن الجنس والفصل متعددان وجودا في مثل هذا الحالة الصلاتية والغسلية يصير واحد هنا جنس واحد هنا ثالث فصل متغيرات كثيرة فينزل الجواز واحد أمر بواحد. وإن قلنا بأنه ما متغيرات وجودا يلزم الامتناع. هكذا صاحب الكفاية يقول في رد التوهم أول يقول بأنه حتى لو قلنا بأصالة الماهية مع ذلك لا ينتج ذلك القول بالجواز. لماذا؟ لأنه الصلاة في الصلاة في الدار المصورة ليس إلا ماهية واحدة، لأن كل موجود واحد ليس له إلا ماهية واحدة، هو أبنى على صفات الوجود أو على صفات المعنى، ليس له إلا ماهية واحدة، لأن الموجود الواحد لا يتحمل إلا ماهية واحدة، وإلا لو كان له ماهية فرق لازم من ذلك أن يكون له وجودا. ما يمكن أن فرد واحد فرد شيء هم إنسان هم نقول مثلا ماذا هو فرق يسير أو يسير إلا ماهية إنسان إلا ماهية فرق ما يصير، ما دام موجود واحد ليس له إلا ماهية واحدة. فالماهية بس تحدد حتى نقول الواحد يتحلق الوجود والواحد يتحلق الوجود. وأما توهمك الثاني وهو على أنه لو بنينا على تعدد وجود الجنس والفصل إلى آخره فيرده أن الغصبية والصلاتية ليست من مثال الجنس والفصل، وإلا لكانت الحركة التي هي نوع لهما يلزم تغيرها بتغير الغصبية إلى إباحتية أو إذا تغيرت الصلاة إلى رياضة، مع أنه حقيقة الحركة لا تتغير مطابق العبارة. يقول قدس سره رابعها إنه لا يكاد يكون للموجود في وجه بعد تمهيد صوت علما إلى رب التوهمين. هو أول ما يجي للتوهمين وبعدين يرجع يذكر يحكي حكي يقول منهم يتبع رب التوهم في الفصل. إنه لا يكاد يكون للموجود بوجود واحد، كل شيء إذا موجود بوجود واحد مثل الصلاة إذا مقصود إلى وجود واحد ما يكون إلا ما هي واحدة وحقيقة فاردة، حقيقة حتى تصير على ما هي فاردة يعني واحدة حتى ما إلا ما هي واحدة. لا يقع في جواب السؤال عن الحقيقة بما هو وهي ما هي شنو، ما يقع في جواب السؤال بما هو. أقول ما هو هذا؟ أقول إنسان. ما هو هذا؟ كتاب إنسان. يقول ما هي يعني وقع في جواب السؤال بما هو. لا يقع في جواب السؤال عن الحقيقة بما هو إلا تلك الماهية. إذا حركة الدال المقصورة ألف ما هو ما يقع لنا جواب واحد. زين فالمفهومان المتصادقان على ذات متصادقان وغسيل متصادقان على ذات عن شنو؟ على الموجود الواحد. على الموجود الواحد لا يكاد يكون كل منهما ماهية وحقيقة. فالواحد يقول الصلاتية هي ماهية غصبيها ماهية وحقيقة، لا لا لا لا يكاد يكون كل منهما ماهية وحقيقة وكانت عينه وكانت ماذا؟ عينه في الخارج، يعني وكانت تلك الحقيقة والماهية عينه يعني عين ذلك الموجود في الخارج، وفي الخارج هذه الماهية عين هذا الموجود وتلك الماهية عين هذا الموجود، فالموجود واحد إلى ماهيته لا لا يعني. أقول وتقرأت وكانت عينه مو عينه يعني ذلك هو هذا الجد المعنى دي يختلف يعني وكانت تلك الماهية أو الحقيقة عين ذلك الموجود الواحد. لا ليس كذلك، ليس الموجود الواحد إلا ماهية واحدة، مو أنه له ماهيتان بحيث كل واحد من الماهيتين يكون عين ذلك الوجود والموجود الواحد في الخارج. لا، كما هو شأن الطبيعي وفرده، الطبيعي وفرده مثل زيد وعمر وبك هي عين الإنسان خارجه، عين الطبيعي هو الإنسان خارجه. لكن إحنا ما نقدر نقول على أن هالموجود الواحد إلى ما هي فين، لكن بالسعد خارجه يكون ما هي. لا لا يعني. إذن خلاص فيكون الواحد وجودا إيه؟ يكون الوجود الواحد يكون شنو؟ واحدا ماهية وذاتا. لكن عبد الشيء أرمني لا محالة كل موجود واحد إلا ما هي واحد. فالمجمع وإن تصادق عليه متعلق الأمر والنهي. مجمع شنو يعني صلاة الدار مقصودة؟ يصدق عليه متعلق الأمر والنهي عن صلاة الغسل، إلا أنه كما يكون واحدا وجودا يكون واحدا ماهية وذاتا. من دون تفاوت ولا تفاوت في القول بأصابع الرجاء أو صحيح. هذا كله صحيح. حتى على أساس ما هي؟ قد ما هي علم. ومنه ظهر من هذا التحقيق الذي ذكرناه، شوف السيد يروح على صاحب التصوير، ظهر عدم امتناع القول بالجواز والامتناع في مسألتنا في مسألة جواز إجماع الأمر والنهي، ما ممتنع يا ناس على القولين في تلك المسألة، القولين في تلك المسألة يا مسألة إفاقة الوجوه إفاقة الماهية، ما ممتنع القول بالجواز على إصالة الماهية والقول بالامتناع على إصالة الوجوه كما توهم في الفصول. كما ظهر الآن يريد يضرب التوهم الثاني، يقول كما ظهر عدم الامتناع على عدم امتناع جواز اجتماع الأمر والنهي والامتناع على تعدد وجود الجنس والفرق في الخارج، يعني قلنا بتعدد وجودهما خارجا ثبت القول بالجواز، إن درينا على عدم تعدد ثبت القول بالامتناع، يقول لا لا كما ذكر صاحب الفصل، يقول هذا باطل. ليش؟ كما ظهر عدم الامتناع على تعدد وجود الجنس والفرق في الخارج وعدم تعدده في الخارج، ليش؟ ضرورة عدم كون العنوانين المتصادقين عليه، يعني على المجمع وهو الصلاتية والغصرية السابقات على المجمع وهو صلاة دار مصروع، ليس هذا من العنوان من قبيل شن الجنس الخاص له يعني للمجمع منو ذا؟ ليش ليش الصلاتية والغصرية مصرية من قبيل الجنس والفرق والحركة؟ يقول لأن مثل الحركة وأن مثل الحركة صحيح، يعني لأن يقول لأن هو أحسن، لأن مثل الحركة في دار إذا واحد يتحرك هاي الحركة الصلاتية والغصرية الدار المقصوبة ركوع هاي حركة الدار من أي مقولة كانت حركة مثل هي من يوم مقولة من مقولة العين حركة الدار من مقولة العين بعد لا يكاد يختلف حقيقة حقيقة الحركة وما هي هذا تخصيص على ويتخلف ذاتياتها أو يختلف يتخلف بمعنى يختلف ذاتي يتخلف بمعنى يختلف ذاتي يعني وما تختلف ذاتياتها سواء اضطربنا وقعت جزءا للصلاة هي إذا اختلفت الذاتيات الذاتيات عن أجزاء الذاتية يعني جزء راح يلزم اختلاف حقيقي وما هي يصل. لكن إذا اضطربنا ذاتياتها ما اختلفت يعني حقيقته ما هي ما مختلف يقول لا يكاد يختلف حقيقته ما هي ويختلف ذاتياته وقعت يعني سواء وقعت جزءا للصلاة أو لا يعني سواء اضطربنا على أن هاي الحركة صارت جزء للصلاة وصارت جزء للرياضة من أفضل كانت الدار كانت تلك الدار مقصوبة أو رضا برضا أو عدم رضا ما راح يختلف حقيقة هذه الحركة فهذا يدل على أن هذه الوصفة ليس بالمثابة جزء فرض الحركة وإلا لاختلفت حقيقة الحركة باختلاف الصلاتية واختلاف القصبية إذا عرف تمام حدا خلصة المقدمات الأربع خلصة التسمى باتت إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين إن شاء الله.